الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تفضل علينا بالمواسم الجلى والأعياد وذخر لنا فيها من الحكم والمنافع ما له من نفاد. الله أكبر. جعلها مرقاة للهدى والرشاد وينبوعا دفاقا للتقى والسداد. الله أكبر. ما طاف بالبيت العتيق رجال لله صدقوا وإلى مراضيه تشوقوا وإلى نفحاته سبقوا. الله أكبر. ما قصر الحجيج وحلقوا. الله أكبر. ما ائتلف المسلمون ولم يفترقوا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي تقصر دون مدحته الألسن والسطور. والحمد لله على ما بلغ من مواسم الخيرات والأجور والبركات والسرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها جنات حسنت مستقرا ومقيلا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أزكى البرية محسدا وأسدهم قيلا وأفضل من حج البيت الحرام وتبتل إلى ربه تبتيلا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. ومن اهتدى بهديهم ما كبر الحجيج وهللوا تهليلا. وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحجاج الكرام ويا وفود الملك القدوس السلام، يا من امتحيتم كل فج ومضيق وحللتم برحاب البيت المبارك العتيق إخوة الإيمان في أم القرى وفي كل مكان، إن أزكى وصية تزجى وتساق ويرقى بها للمعالي كل راق تقوى الإله الملك الخلاق. فتقوى الله هي الركن الأقوى والذخر الأبقى والمنقبة الأنقى ومتشحها ويم الله هو الأسقى. فاتقوا الله رحمكم الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. معاشر وفود الحجيج المجيدة، أيتها الحشود المباركة العتيدة، ها أنتم أولئك على ثرى أشرف المنازل رقعة وأطهرها عرصات وبقعة وأرفعها في السمو والجلال رفعة. ويا نعم ما تسعدون به من استنارة النفس وصفاء الروح ومن تنزل البركات والرحمات وسكب أحر العبرات واللهج بالذكر النبي المعطر بأصدق الدعوات. ترجون مغفرة الزلات وتلحون في تكفير السيئات وتجأرون بالتجاوز عن الخطيئات في موسم رفيع الدرجات. دموعكم السحاء لخرط الشوق منسكبة وقلوبكم في غمرة الرجاء والوجيد مضطربة. تواردت على أفئدتكم المباهج والمسرات ونعمتم ولا تزالون بأسعد الطاعات وأعظم القربات. قد نضت بحرقكم الأجساد وأنختم مطاياكم بباب الكريم الجواد. حداؤكم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ذلكم عنوان الخضوع والإذعان وشعار التوحيد الخالص والإيمان. فاللهم يا حي يا ديان تقبل من عبادك الحجاج مناسكهم وأنزلهم أعالي الجنان وضاعف لهم المثوبة والإحسان. قد هجرنا الديار والأهل شوقا وقطعنا القفار وعرا وسهلا وأتينا شعثا وغبرا نلبي ودموع الأشواق تزداد فطلا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. أيها المؤمنون، كلما طال أمد الخليقة تجلت الأدلة والبراهين على خصاصة البشرية إلى الهداية الربانية والنبعة الثرة المحمدية التي تلائم الفطر السوية والأهلية الإنسانية. ذلكم هو الدين القيم الذي بعث الإشراق والزكاء والحياة في جميع جنبات الحياة في حكم وتشريع منيع ومقاصد ومصالح كالنظم البديع ومنهج وسط كأن حسنه وشي الربيع. وأصل هذا الدين الحنيف وقواه وأوثق أركانه وعراه التوحيد الخالص لله وما اقتضاه. ذلكم معاشر الحجاج هو أصل ملة الإسلام وأساس الإيمان عقيدة وضاءة سنية حاشا أن ترنق سلسالها لوثات بدعية وخرافات تضج منها الحنيفية. عقيدة من نصرها ودعا إليها فلج ومن لزمها سنى في الإيمان وعرج. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمطلق الخضوع والتعبد لله ومطلق النذر والذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا أمة العقيدة إننا لن نتخلص من آثار الأوبار والأكدار التي استحكمت في كثير من الأقطار والأمصار إلا بالفيئة إلى العقيدة الصحيحة والاعتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة وبذلك ننتزع العزة ونسود ونحقق لأمتنا وأجيالنا الرفعة والخلود. فبالتوحيد معاشر العبيد تفوزون بالحاضر الرغيد والمستقبل السعيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيتها الجموع المهيبة والوفود الحبيبة إن المتبصر في عظمة هذا الدين يلفي سمة بارزة كانت سببا في تبوء هذه الأمة مكانتها الأثيلة بين الأمم ومنحها مؤهلات القيادة والسيادة والريادة والعز والمجد والسؤدد ومقومات الشهادة على الناس كافة. إنها سمة الوسطية والاعتدال التي تجلي من الإسلام كل خير وعدل وكمال. يقول الحق تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقرر ذلك ويكرر وقد اشتدت الحملة على الإسلام ورشق أتباعه بمصطلحات موهمة وألفاظ مغرضة لتشويه صورته والتنفير منه تصيدا لأخطاء بعض المنتسبين إليه في زمن قلبت فيه الحقائق وانعكست المقاييس وبلي بعض أهل الإسلام من أسى وأسف بمجانبة هذا المنهج الوضاء فعاشوا حياة الإفراط أو التفريط وسلكوا مسالك الغلو أو الجفاء. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد أز ذلك المنهج الوسطي المعتدل عقلاء المدنية الغربية الحديثة ومنصفيها إلى المناداة بالحاجة إلى دين يحقق التوازن بين الرغبات والتناسق بين المتطلبات ويرتفع بالبشرية إلى علياء إنسانيتها وتحقيق قيمها ومثلها وينتشلها مما تعاني منه من بؤس وطغيان وشقاء. وبهذه الوسطية التي تصطرخ في أعماق الغيور للتآلف حولها وبسطها بين الأنام تعظم مسؤولية الأمة الإسلامية ودورها الرائد في العالم. كيف وهي أمة الوسطية والشهادة والخيرية والرحمة للعالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين إن من أخطر القضايا الفواقر التي منيت بها أمتنا المثخنة بالندوب غابرة وتلظت بها حاضرة الانحراف في الأفكار والمفاهيم. فها هي الصراعات العالمية والتحديات الدولية تنطلق من سوء المفاهيم. وهل موجات الغزو الفكري والعقدي والأخلاقي والإعلامي المعاصر إلا حرب مفاهيم؟ وهل فرض أنماط ثقافية وفكرية وإملاء اتجاهات إصلاحية معينة باسم العولمة والانفتاح والحرية إلا معركة مفاهيم وانقلاب معاني المصطلحات إلى أصدادها؟ وإن تعجبوا يا رعاكم الله فعجب تحويل المفاهيم الخاطئة بفعل الإعلام الموجه المضاد إلى حقائق مسلمة عند القوم. يرون في الظلم قمة العدل وفي الاستعباد ذروة الحرية وفي الاستبداد أرقى تطبيق للديمقراطية وفي التبعية والانهزامية انفتاحا ومصداقية. أما العبث بالمقدسات بحرب القنابل الذكية والمجنزرات القوية من العدو الصهيوني الغاشم ضد إخواننا في فلسطين، فلا يعد ذلك إرهابا بإفكهم. بيننا الدفاع عن الحقوق المشروعة في الأرض والحفاظ على الدين والعرض يعد إرهابا بزعمهم، وبئس ما زعموا. ويحهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا لابد من تصحيح مناهج التلقي في الفهم وصقل ملكات الإدراك عن هذا الدين القويم الذي أصابه خلل ذريع عند فئام من الناس، قد اختلطت عندهم الأفهام وداخلها الخلط واللبس والإيهام، وعجلت عن نور الوحي ومشكات سيد الأنام، مما أودى بكثير من أشرعة المناهج السليمة في بحار ومستنقعات المناهج الثقيلة، مما يحتم على ربان سفينة هذه الأمة من أهل العلم والعقل والدعوة والإصلاح العمل بجد لتنقيح المفاهيم وضبط الموازين وربط الأمة بمفاهيم خير القرون. إذا نحمد الثرى ونبلغ من الآمال الذرى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، ومما يؤسى لذكره في هذا الموسم العظيم فتنة فاقرة وبلية ظاهرة طال ليلها وأرخى سدوله بشتى همومها وغمومها وكلكلها، كم نجم عنها من سفك الدماء وتناثر الأشلاء وحل جراءها من نكبات وأرزاء. إنها ظاهرة الإرهاب، وكفى بها من فتنة تولد فتنا. وإن الغيور حينما يحذرون من الإرهاب بضروبه وينددون بخطورة الغلو في الدين والمجازفة بالتكفير ويؤكدون على تحقق شروطه وضوابطه وانتفاء موانعه، فإنهم يعلنون للعالم بأسره أن الإسلام بريء من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن ما جرى في بلادنا المحروسة ويجري في بعض بلاد المسلمين من سفك الدماء المعصومة وإزهاق الأنفس البريئة لهو من الأعمال الإجرامية المحرمة، ولا يجوز أن يحمل الإسلام وأهله المعتدلون جريرة هذه الأحداث التي هي إفراز فكر مالك ومنهج منحرف تأباه الشريعة السمحة والعقول الرصينة المستقيمة. وإننا في هذا اليوم الأغر بالحسنات وقبول التوبات ومحو السيئات لنهتف بنداء الحب والإشفاق أن يتوب كل غال إلى رشده ويؤود إلى معاني الجماعة ومغاني الألفة والطاعة، وحسب أمتنا انتقاصا وارتكاسا فيكفيها ما فيها. ومما يزيد الطين بلة والداء علة أن هناك فئاما من الناس تتصدى بزعمها لمعالجة ظاهرة الإرهاب بإرهاب مثله، مخرجين مكنون صدورهم وما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد الدفين على هذا الدين وأهله، من هجوم على الشريعة ومساس بالثوابت ونيل من الصالحين ووقيعة في العلماء والدعاة والمحتسبين وحجاب المرأة المسلمة في خدش للقيم والفضائل. ويزداد الأسى حينما ينسب هؤلاء لفئات نخبوية ثقافية وأساطين فكرية وإعلامية، فالله المستعان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الدعوة والإصلاح، ومن القضايا التي يجب أن نوليها حظها الأوفر ونتوارد على حسن شرفها الأظهر التواصي بالإصلاح الذي هو أصل باسق لإنزال الكتب وإرسال الرسل. قال تعالى على لسان هود عليه السلام الذي برأ نفسه الكريمة أن تأم قصدا غير الإصلاح، وذلك دليل صراح على عظمة هذه المنقبة وسمو مكانتها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإن أولي النهى الحصيفة الذين يرمون إلى معارج الإصلاح المسؤول الباني بكل العزمات المستقلات ليرودون بالأمة يا بشراهم ميادين الرفعة والعلاء، وما كفاؤهم إلا الإشادة والدعاء. ولا يغيبن أن أول منازل الإصلاح المعتبر هو إصلاح النفوس والنشء اللهيف إلى الحوار الحان الباسم ومعالجة قضاياه المعقدة. يقول الحق سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول تقدست أسماؤه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بيد أن الإصلاح لا يفرض على الأمة فرضا، بل ينبع من داخلها وقناعاتها، ولا يكون أبدا في مصادمة النصوص القطعية والمساس بالثوابت المرعية والأصول والقواعد والمقاصد الشرعية، كما هو حال المنافقين المفسدين الذين قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الحجيج الكرام، قصاد البيت الحرام من كتم داءه أسهده وأغناه وأضجره وعناه، وإن من الأدواء التي ينبغي أن تشخص في عنفوانها ما هو كائن من وحشة وتنافر وجفاء وتغاير وتقاطع وتدابر بلغ حد التجريح والتحذير والتسفيه والتشهير من قبل أهل الملة بعضهم بعضا. الحراس على سلامة الأمة من التعثر والانزلاق، الوجرين على وحدة الصف من التصدع والانشقاق. وإذا كانت الأمة تعد العدد وترسم المناهج والخطط للحوار مع الآخر، فأين آداب الحوار مع الإخوة وأهل الملة؟ إنها للمصيبة الفادحة أن يتطاول بعض أهل الملة الواحدة على مقامات إخوانهم من العلماء الأجلاء والدعاة النبلاء حطا من أقدارهم وإيضاعا خلالهم ونزعا للثقة والمرجعية منهم قصد الازدراء والتشهير والسلب والتعيير عبر قنوات سيارة من صحف ومجلات وفضائيات وشبكات وساحات ومنتديات بكل تخل عن التورع وعزوف عن التأثم. أقلوا عليهم، لا أبل لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: كفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، ولا يبالون في سلبهم ووقيعتهم أن تكون أسلات إقذاعهم من قالة السوء والنكرات والمجاهيل، أو من ثنايا مؤلفات لم يطأها قلم التنقيح ولم يخطها يراع النسق والتوضيح والتصحيح. وعلى تلك الهفوات التي تقبل التأويل والاغتفار في غزير الحسنات والفضائل يكون الولاء والبراء والهجر والجفاء والود والعداء عبر التصنيف والتعصب والتحيز والتحزب. يشغل بها طلبة العلم وشداته والمثقفون والمصلحون، ويتلقفها في كل الأصقاع الشانئون والمغرضون، وتهدر ملكات وأوقات في عبارات قاسية مسفة وقذائف كأنها شواظ من نار تشي بسوء الدخلة والمأرب، ضاربة بعفة اللسان ونزاهة النفس كل مضرب، منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو ورع ولا حجى. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: كان السلف يتعلمون الهدي قبل العلم. ويقول عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ومن المزالق الخطرة ما يرى ويسمع من الجرأة على الفتوى واللامبالاة في القول على الله بغير علم والخوض في القضايا الكبرى على أنها كلأ مباح لكل راتع. وإني أعيد الأصفياء وطلاب العلم النبلاء وأهل الخير والإصلاح أن يتشبهوا بصفة فرقة ضالة حذرنا منها المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإيمان، حي هلا إلى الوداد والمحبة والوئام، والبدار البدار إلى سد السلمة والخلة وستر البادرة والزلة تحقيقا لوحدة الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحنانيكم بإخوانكم حنانيكم ورويدكم وعلى رسلكم أينكم من قوله سبحانه رحماء بينهم. أيسلم منكم الخصوم والأعداء ويشقى بكم الإخوة والأصدقاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر الوفود الأبية، رعاة ورعية، شريعتنا الغراء جاءت بعلاقة عقدية تعبدية على السمع والطاعة تنص وعلى الإكبار تحض وتخص، لحمتها الإمام المقسط وسداها الرعية السميعة، بها تحكم الأمور وتصان الصغور وتتهلل أسارير الإسلام ويعم نوره الساطع الضراب والآكام. ولكن ظن، ويا بئس ما ظن، عن ضحالة علم وغياب نهية كثير من الفئام والأطياف أن التغيير والإصلاح يكمن في المروق والإيجاب والصولة والإرجاب دون تبصر في النتائج والعواقب وتنور للمآلات بفهم حصيف ثاقب. وإن عصركم الراهن يرعاكم الله لدليل لكل معتبر، والتأريخ وما يكمن فيه من عظات وعبر ليؤكدان أن مصاولة الحكام ومصادمتهم لم تفد إلا ضيقا وضيرا ولم تجلب قط انفراجا وخيرا، فما زادت تلك الوسائل الأمة إلا جراحا ولا أهل الدين إلا شدة ووهنا وأسراحا. وايم الله إن من الغبن لديننا والهضم لأمتنا وهي تحتس الهم والضنا وتتجرع في كل شبر الصاب والعلقم أن نغرقها في لجج المآسي الذاتية وأن نزيد من ضرام الفتن بين جنباتها ونصرف هممنا عن قضاياها الجلة وآمالها الكبرى. وما يرزح تحت وطأته كثير من الأنحاء ليس مساغا البسة للتناوش والتأليف، من يلاقي النار بالنار يزدها لهبا إطفاؤه يغدو محالا. وأي برهان يا رعاكم الله ينتزعه العدو المتربص وراء الأكمة على أننا أمة مضطربة محتربة أكبر من هذا؟ ساعة إذ فيشعر الأعداء بالرضا والأمل لمزيد استقطاع أراضي أمتنا وبسط مكرهم وقهرهم. ومما يلي الرعاة في السياسة الشرعية عدم الظلم والاعتساف، لأن الظلم متبر الديار ومؤذن بغضب الجبار ونقمة التقاة والأخيار. ولم يكن انقطاع صهوة الاستبداد والنهر والإقصاء والقهر وسياسات قصم الظهر عبر التأريخ مؤلفا للقلوب ودافعا للخطوب، بل بالرفق والعفو والرحمة والحوار تتحقق المقاصد الشرعية الغزار. أعطني حبا وخذ مني وفاء، أعطني عدلا وخذ مني اعتدالا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام، علماء الشريعة، دعاة الإسلام، رجال الحسبة، رجال الإعلام، حملة الأقلام، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل. وإن هذه الحضارة وثورتها المتنامية في ذهول وما تقذف به من مفاهيم ومسميات وأفكار وخطابات لم تكن شريعتنا الشماء ذات خصيصة التطور والشمول أن تكون في نجوى عن المواكبة والتجديد. في خطاب ينقد خللنا ويزكي أعمالنا، كلا، بل تشوفت إلى خطاب ناصع مصلح متألق منجح يتسم بالرفق والأناة والسماحة، لا يمالئ ثقافة الغير في انبهار وتميع وانهزامية. فكفى أمتنا ما هي مرتكسة فيه من هون ودون. خطاب لا يخضع لأهواء النفس الرزية، لا يخضع لأهواء النفس الزرية، ولا يخدش أصولنا الشرعية، ولا يغمز ثوابتنا، ولا يمس قيمنا، ولا يتمرد على تراثنا وحضارتنا. مصطحبين أن أصل هذا الخطاب كله هو هداية الخلق والفوز بمرضاة رب البرية ونشر الدعوة الإسلامية التي هي الغيث الصيب لإسعاد البشرية. ومما يقرح الأجفان تحت هذه المسميات تلك الحملات الرعناء ضد قلاع الخير والفلاح ورجال الفضل والدعوة والحسبة والصلاح التي تشنها طوائف لا تفتأ أقلام أعلامهم وصفحات إعلامهم، تخدش محيى العلماء الوضاء ورجال الحسبة النبلاء وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأعمال الخيرية والإغاثية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي تعد من المحاضن المأمونة الموفقة في تهذيب الشباب والفتيات وتبصيرهم بدرود الزكاء والخير والفضيلة. فهل أرعويتم يا من في درود الباطل خببتم وصمتم أقلامكم عن هذه الترهات وكفيتم الأمة مغبة التمزيق والشتات؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، قوافل الحجيج الخيرة، ومن القضايا التي لا تزال تلوع الأفئدة وجمراتها لا تفتأ متقدة قضية تلت شم الهامات للجبين، ألا وهي قضية أقصان المبارك وفلسطين، حيث لا يزال الظلم الغاشم والإرهاب القاصم يعرضد في تلك الديار المقدسة تشريدا وتقتيلا وهتكا للحرمات وتنكيلا، لا سيما ما يشهده في هذه الآونة من عمليات الهدم والحفريات في أسسه وأركانه. ولا ننسى حال إخواننا في بلاد الرافدين من استمرار مسلسل الظلم والقتل والتنكيل مع العمل الجاد على تحقيق الأمن والاستقرار لهم والوحدة فيما بينهم وتحكيم الشريعة فيما بينهم، وكذا إخواننا المتضررون من الزلازل في باكستان وكشمير، وهكذا في بقاع شتى. ولكن من البشائر أن للباطل صولة ثم يضمحل، وللحق دولة لا تقل ولا تذل، والله ناصر دينه وأولياءه ولو كره الكافرون. وإن مما يبعث الأمل في النفوس ويروح من غممها ويلطف من غلوائها ما تقدم بين يدي هذا الركن العظيم وفي هذا البلد الأمين المبارك من اجتماع قادة المسلمين في مؤتمر مكة المكرمة الإسلامي الذي رصد الآمال والآلام وتصدر ذلك قضية فلسطين السليمة. وإن شفق المستقبل ليبرق في آفاقنا فتترجم تلك القرارات واللقاءات إلى وقود للهمم لبلوغ الأمجاد والقمم ونور على طريق الإباء والشموخ والذاتية المستقلة. فقد حجب الأمر ولم يبق في قوس الشيطان المنزع، وآن للأمة الإسلامية أن تواجه قضاياها بكل جأش واعتزاز وقوة واقتدار، ونعيد تلك الجهود الجبارة أن تذهب أدراج التسويف والسوافي كما نهيب بالمؤتمرين بالمتابعة الدؤوبة لتلك القرارات والتوصيات والنتائج. يا قدس لبتك من أم القرى مهج نزافة دمعها مما جرى هطل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أصلح الله أحوال المسلمين وسدد خطى العاملين وبارك في جهود المخلصين، وهو المسؤول سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز أولياءه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه إنه كان غفارا وتوبوا إليه إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الخبير بالسرائر وما تكن، سبحانه طوق عباده قلائد الفضل والمنن وحذرهم أسباب الغفلة والوهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قضى أن كل إنسان بعمله مرتهن، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله دعا إلى أقوم سنن وأزكى سنن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ذوي الحجى والفطن ومن تبعهم بإحسان ما أقام الحجيج بعرفات ومنن وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وبادروا القربات والطاعات قبل حلول الأجل وموافاة المناس. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة العفاف والشرف والفضيلة، ومن أهم القضايا التي لوعت القلوب وهمت منها المآقي بالدمع السفوح قضية حفظ الأعراض، بل قضية وقاية الأسر وحفظ المجتمعات والأجيال من لهيب التبرج والسهور وبراكين الفجور وجحافل العهر وسعار اللذة والإباحية البهيمية عيالا بالله. وإن أنكى سلاح بتار شرعه العدو في صدورنا تمزق به نظيم أمورنا وكدر به نمير حياتنا الروحية هو ذلك الطوفان الغاشم من صنوف الرذيلة عبر القنوات الفضائية الإباحية والشبكات العنكبوتية الدنية في الفضاءات المفتوحة التي عجت من قتامها السماء وضجت من قتارها الأرجاء. ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله وبالله وتالله إن خطر هذه المحرمات والمنكرات على القلوب والمجتمعات أشد خطرا من أعدائنا وأعدى العداوات. فلن ننتصر على أعدائنا حتى ننتصر على نفوسنا. ومهما بلغت غطرسة القوى الأرضية الغاشمة فلن تكون أشدا من أدوائنا الذاتية. فهل تعي الأمة الإسلامية ذلك؟ والذي يصهر الفؤاد صهرا من تلك الأرجاس والأبناس أنها تسوق لنا ونرجم بها من قبل عدو مبين وخصيم وراء الأكمة كمين عبر سناسرة الرذيلة وقراصنة الفكر والفضيلة الذين يشوهون بذلك ملة الإسلام وهدي سيد الأنام. ولئن تبين الصبح لذي عينين في غير مواربة أو مين كون أعداء الفضيلة ودهاقنة الإباحية وجلاوزة المتع الجنسية الفاجرة معقد آمالهم المشؤومة تصدير الأوبئة التناسلية والرذائل في طاعون جارف يدك معاقل المسلمين دكا. فإن تلك الشنائع والفضائل لعمر الحق لنار تذيب قوالب المجتمع وتدمدم من الأسرة أركانها ومن الفضيلة شم بنيانها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهل أنتم يا هؤلاء منتهون ومرعون؟ وإلا فأف لكل يد تمتد لنشر الرذيلة ولا قرت لأصحابها عيون. فيا إخوة الإيمان ويا أيها المسؤولون معاقل الآمال ويا أيها المصلحون حماة الذمار، هل تفلح أمة تبطحت أمام مستنقعات الفجرات وأدمنت العبد من قنوات الشهوات؟ لاها الله رباه رباه وخجلتاه مما أصابنا من نمور الغيرة وخجلتاه. ألا فلتنتنوا رحمكم الله في همة بدرية كاسحة وحمية إسلامية ناسحة دون تلك الخلاعات والدنايات صفا وجمعا ملتفا لدحر تلك الويلات ساعدا وكفا ودفعا لأعاصير السفور وكفا. شعاركم همم غر تعاف الدنس وذمم طهر تجاف النجسا. إخوة الإيمان، ومن جانب آخر فإن دعاة العصرنة والعلمنة والتغريب والعولمة الذين يتزعمون قضايا المرأة وحقوقها تحت جمح الحرية والانفتاح والتقدمية وعلى مروض الازدهار والمدنية لهم داهية دويهية دهياء تعمل على خرق سفينة المجتمع وإغراق فلك الأمة وتخلص إلى زعزعة قناعة المرأة المسلمة في ثوابتها وأصولها الشرعية وتطبيعها بالأنموذج الغربي في الانفلات والتهتك والتبرج والسفور وجر الخزي وخراب الدور. وإننا لفي أمس الحاجة إلى نفرة المصلحين والمصلحات من كافة الشرائح لدحر هذا الكيد الأحمر ضد المرأة المسلمة خصوصا والمرأة في العالم عموما. فيا أيها المنتحبون على قضايا المرأة ومكانتها، دونكم قضيتها الكبرى انتشروها بضاعة ساقطة من أوكار الخنا وفضائيات الردى، أنقلوها محضنا زكيا للرجال وشلالا متدفقا للحنان ومعقلا تربويا للأجيال، وانزعوا عن بنيات الطريق والملاسنة والأطروحات المثيرة التي تتلمضون بها حينا بعد حين إن كنتم فاعلين. وحسب المرأة فيها وفخرا أن الإسلام قد كرمها وضمن لها السعادة والبلهنية والهناء والخير والسلامة والصفاء. فيا أختي المسلمة لا تنزعي ثوب الوقار وتخضعي، فرداؤك التقوى فطيبي واقنعي. الله صانك بالحجاب تكرما فمن العفاف تمكني وتورعي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أمة القرآن، أمة سيد الأنام، ومع كل ما هو متقرر عند أهل الملة المحمدية والشرائع السماوية من وجوب تعظيم القرآن وتقديسه والكتب السماوية، فإن مما ينكأ الجراح ويثير صيحة ملتاع وصرخة أسيف مرتاع في مغرورق الأسى الألهب مشنعة مستفزعة للأفعال الأثيمة الباغية التي امتدت وتمتد بين الفينة والأخرى إلى تدنيس أقدة مقدساتنا قرآننا مناطع عزنا وفخرنا، وتستطيل على القرآن الكريم في عنجهية وفلس بلغ مداهما إن كان للضغن المشير مدى. وكذا شن الحملات المغرضة على المقام المحمدي والجناب المصطفوي عبر رسوم ساخرة ومقالات ماكرة وقنوات سافرة في تحدي صرف لمشاعر المسلمين وخرق للأعراف والقوانين الدولية والملل والدساتير العالمية. وإن أتباع رسول الإسلام في موسم الحج الجامع المبارك ليستنكرون أشد الاستنكار هذا الاستفاف والاستخفاف، وبفي الفجرة عفر البراء أكبادنا احترقت بأنات الجوى ودماؤنا نهر الدموع القاسي. أيها الحجاج الميامين، أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، احمدوا ربكم واشكروه على بلوغ هذا اليوم الأغر، يوم عيد الأضحى المبارك ويوم الحج الأكبر. ومن الشعائر العظمى التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم يستوي في ذلك الحجاج والمقيمون شعيرة ذبح الأضاحي. قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن يناله طاعتكم وما وقر في قلوبكم من خشيته وتعظيم أمره. أيها المسلمون، أيها المضحون، شعيرة الأضاحي سنة عظمى وشعيرة جلى. وقد أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل وقت صلاة عيد يوم النحر، لما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل أيام التشريق ذبح. أخرجه الإمام أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولا يجوز التضحية بما كان فيها عيوب بينة، لما ورد عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. أخرجه أبو داود والترمذي. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويعتبر في سن الهدي والأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما له 1 سنة، وفي الضأن ما تم له 6 أشهر. ومن سنن الأضحية أن يتولى المضحي الذبح بنفسه لمن كان يحسنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 63 بدنة بيده الشريفة ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غبر، كما جاء ذلك في صحيح الخبر. وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، خرجاه في الصحيحين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن السنة يا عباد الله ألا يعطى جازرها أجرته منها، ومن السنة أن يأكل منها ثلثها ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، يا من تنعمون بالأمن والأمان في أشرف زمان وأطهر مكان، وقبل أن تطوى سجلات هذا العام وفي أطهر مقام يجمل تسطير آيات الوفاء والعفان على صفحات القلوب ومدى الأزمان بالدعاء والضراعة للديان، أن يجزي فقيد الأمة الإسلامية خادم الحرمين الشريفين الراحل رحمه الله، الذي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين وأبلى في إعمارهما وتطويرهما أعظم البلاء وأوفاه، وطباعة وتوزيع المصحف الشريف، وتبني قضايا الأمة خدمة للإسلام والمسلمين أعظم الجزاء والمثوبة. أسكنه الله في عليين ورفع درجاته في المهديين، والحمد لله الذي أولى بأفضل خلف جدير لأمجد سلف قدير، الذي بايعته الأمة وهي مرتبطة بهجة، وبسؤال التوفيق والتأييد له طفقة لهجة. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. أحبتي الحجيج، تقبل الله حجكم وعجكم وتجكم، وأسبغ عليكم نعمه الغامرة ورحماته الهامرة في هذه المشاعر العامرة. هنيئا لكم هذه الروحانية التي تلقاها النفوس بوريث المشاعر، وإننا لنرفع أحر التعازي والمواساة في المصاب الذي لحق بعض إخواننا الحجاج فسلب الأجفان تراها والأجساد قواها. نسأل الله أن يرحم موتاهم ويكرم مثواهم ويعلي مأواهم وأن يشفي مرضاهم ويعافي جرحاهم، وهو أمر لا يقابل إلا بالرضا والصبر على مر القضاء. فالحمد لله على قضائه وقدره. أيها المسلمون، أدوا الفرائض والسنن واجمعوا بين العلم والعمل لتجددوا أمجادكم ولتصلحوا معاشكم ومعادكم. حافظوا على صلواتكم وبروا والديكم وصلوا أرحامكم وتحلوا بأحسن الأخلاق والشمائل وأكرم السجايا والفضائل. جردوا القلوب من الغل والشحناء والحقد والحسد والبغضاء. احذروا الشرك والقتل والربا والزنا والمسكرات والمخدرات وسائر المحرمات، فإنها سم ناقع يجعل البلاد بلاقع. وأكثروا من الاستغفار والتوبة، وتذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين. واحرصوا أيها الحجاج على إتمام المناسك واقتفاء أثر أفضل عابد وناسك، تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ألا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المفضلين، وعن أهل بدر والعقبة وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفقنا والمسلمين إلى كل عمل رضي. اللهم إياك نقصد بآمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا. سبحانك أنت لكل راج ملاذ ولكل خائف معاذ. ندعوك دعاء المضطرين، ندعوك دعاء المضطرين، ندعوك دعاء المضطرين، ونتعرض إلى فضل جودك تعرض المعترين. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وسلم الحجاج والمعتمرين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، تقبل من حجاج بيتك حجهم ووفقهم إلى طاعتك وبرك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بين المسلمين وارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقهم للوحدة والوئام، وجنبهم بمنك وكرمك الشرور والآثام، واهدهم سبل السلام، وبلغهم فيما يرضيك عنهم كل مرام. اللهم وكما جمعت هذه الوفود المباركة على السنة والبر والطاعة وفي أشرف مكان، فاجمعهم في جناتك جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به، ومن كادهم فكده. اللهم اجعل شأن الأعداء في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال، واصبب على المعتدين أنواع الخزي والنكال. يا قوي يا عزيز، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه من العمل ما ترضى. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره على ما قدموا ويقدمون لحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعله في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة